بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله. موضوع درس اليوم يبدأ من قوله قول الإمام الطحاوي: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. يعني أن اسم الخالق له أزلا وأبدا، وهو الباري، هو الأول بصفاته والآخر بصفاته. الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. ندعو الشيخ حسام يعرض لنا ما تيسر من شرح هذه الجملة، على بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. قال ابن أبي العز رحمه الله: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث. يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. طبعا، والحوادث المراد بها المحدثات، أما الإحداث الذي هو فعل الله فلا بداية له، هو الأول بصفاته ليس قبله شيء، والآخر بصفاته ليس بعده شيء. والحوادث مجمل، قد يراد به المحدثات وقد يراد به الإحداث الفعل. أما الفعل فعل الله فلا بداية له، كل يوم هو في شأن. وأما المحدثات فكل محدث له بداية وله نهاية، حدث بعد أن لم يكن وسوف ينتهي، وإذا دام فإنما يدوم بإدامة الله له. أما تسلسل الحوادث في المستقبل فكما يعني كما بينا، هل يراد بالحوادث المحدثات؟ فكل محدث له بداية وله نهاية. أو المراد بالحوادث الإحداث الفعل فعل الله القائم به، ففعل الله عز وجل لا نهاية له، هو الأول فليس قبله، الأول بصفاته الذاتية والفعلية فليس قبله شيء، والآخر بصفاته الذاتية والفعلية فليس بعده شيء. هذا هو فصل الخطاب. نعم. صلى الله عليك. يقصد بالحوادث المخلوقات؟ إذا كان يقصد بالحوادث المخلوقات فلكل مخلوق بداية ونهاية. لكل مخلوق بداية ونهاية، هذا لا شك فيه. يعني لفظ الشارح أيضا مجمل. لفظ الشارح مجمل. صلى الله عليك. غير. قال: ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. يعني قوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان أخذ منها أن المحدثات يعني لا تنتهي، والأمر الإحداث، إحداث الله إياها هو الذي لا ينتهي. أما المحدث المخلوق فكل محدث مخلوق له بداية وله نهاية. يعني في الجنة إذا فرغوا من نعيم أبدلهم الله بنعيم آخر، وهكذا لا نهاية لفعل الله عز وجل. أما المخلوقات فكل مخلوق له بداية وله نهاية. نعم. صلى الله عليك. قال: وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. إيه مذهب الجمهور أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان، كلما يعني الله يجددها بفعله بقدرته سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل. من منع ذلك التسلسل، يعني تسلسل الفعل، يعني الشيخ يقصد بالحوادث الفعل الإحداث. الله. الشارح يقصد إذا قال التسلسل إحداث الفعل، وهذا الذي غلط فيه من غلط على ابن تيمية وقال إن ابن تيمية يقول بقول الفلاسفة ويقول بأن الحوادث لا بداية لها ولا نهاية، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فعل الله لا بداية له ولا نهاية، وهذا صحيح. أما المحدثات فكل محدث مخلوق له بداية وله نهاية. أحسن الله إليك. فعل الله سبحانه وتعالى ليس له بداية ولا نهاية، كل يوم هو في شيء. فعله متجدد. يعني هي صفة ثابتة وأفرادها مثل الكلام. هو الفعل مقيد بالمشيئة. إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل، وإذا لم يفعل هو فاعل بالقوة، لم يستحدث صفة كما قال الشيخ الطحاوي، لم يستحدث بعد خلق الخلق اسم الخالق، ولم يستحدث بإحداثه البرية اسم الباري، بل هو الخالق البارئ أولا وآخرا، سواء خلق وهو لا يزال يخلق، وكل خلق له بداية وله نهاية، فإذا انتهى أبدله الله بغيره، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وهكذا. أين الأجداد؟ أين الآباء؟ أين الأجيال السابقة؟ ثم هم سيعودون، سيعيدهم الله كما بدأهم، ويدومون بإدامة الله لهم، ليست صفة الدوام ذاتية لهم، لكن بإدامة الله لهم بفعل الله الدوام فيهم يدومون. صلى الله عليك. أفراد الكلام عندي إشكال بس قليلا. ما في بس، هذه عقيدة ما يصلح فيها التقليد. الله يسلمك. أفراد الكلام، هو كلم موسى قبل أن لم يكن يكلم. قبل أن لم يكن كلم، لكن ليس معنى ذلك أنه غير متكلم لما لم يكلم موسى. هو متكلم بالقوة. أفراد الكلام كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، كلم فعل ماضي والفعل حدث والزمن جزء منه، لكن هذا الحادث هو فرد من أفراد كلام الله ليس مخلوقا. المخلوق الزمن، كلام كلام الباري، والمداد والصوت صوت القاري، والقاري وصوته مخلوقان. أما الكلام كلام الباري، إذا قلت الحمد لله رب العالمين الكلام كلام الباري، وصوتي أي نعم أنا وصوتي مخلوقا، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، وصوت القاري والقاري مخلوقان. أما الكلام فليس مخلوقا سواء كتبته في المصحف، فالمداد والرق مخلوقا والكلام ليس مخلوقا، أو سمعته بأذنك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أو حفظته بفؤادك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه وهو كلام الله. أينما تصرف هو كلام الله، لكن الإنسان، القلب، الأذن، البصر، المداد، الرق، الصوت مخلوقة. أين؟ نعم. قال: ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه. أين؟ وقال بفناء الجنة والنار. الجهم أساءوا إلى الله لأنهم قالوا إن الله كان معطلا عن الفعل وليس له صفة الخالق قبل أن يخلق الخلق، فهذا وجه إساءتهم. هنا وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. والجهم وأتباع الهذيل العلاف، نعم، قال إن الجنة تفنى تتوقفون من حركة والنار تفنى، وهذا باطل. نعم. قال: وأما ولك استثناء إلا ما شاء ربك، شو بصيغة الماضي، بصيغة الماضي، إلا ما شاء ربك عطاء في الجنة غير مجذود، وفي النار أيضا يعني ذكر الله الخلود فيها، إلا واستثنى إلا ما شاء ربك بصيغة الماضي، وهذا واضح ما في إشكال. نعم. قال: وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها. إيه بس الشيخ يعني لو ما قال حوادث، لو قال إحداث، فعل الله الإحداث، والحوادث يعني يقصد جنس الحوادث، نوع الحوادث، أما أفرادها نعم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فالذكر المحدث محدث نزوله، أما هو كلام الله ليس مخلوقا، لكن نزوله في هذا الوقت هو المحدث. أي نعم. وفعل والزمن جزء منها، الزمن مخلوق. نعم. قال: وأما أظهر في الصحة من قول من فرق بينهم، على كل حال واضح الأمر ما يحتاج يعني. نعم. شو أحد المشايخ اللي كانوا أستاذ كبير ويدرس في الجامعة في عقيدة المؤمن، لما جاء مبدأ العلة قال بقول الفلاسفة ونسي قوله تعالى فعال لما يريد، ووصف الله بكلام يقتضي أن الله هو مبدأ الحوادث، وهذا كلام الفلاسفة، وأنه علة موجبة تامة، والله يتعالى عن هذا الوصف، لكن نصفه بأنه فعال لما يريد، إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل. نعم، فعال لما يريد. قال: فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما. بل هو الصحيح. نعم، يعني إذا أراد بالحوادث الإحداث الفعل. نعم. فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة. أي رجع للفعل، هو فعل الله عز وجل. نعم، كل يوم هو في شأن. فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. نعم. والآية تدل على أمرين، يعني إذا لم يرد لم يفعل، وهو قادر حتى لو لم يفعل، وهو قادر حتى لو لم يفعل. نعم. طيب، بعض الله سبحانه وتعالى قادر على حتى ولو لم فلا قادرين على أن نسوي بنانه وما سواها، لكن هو قادر يجعل السوى. أين قد يكون الإنسان يعني يرد إشكال إذا يقدر على أمر لكنه لا يعني يقدر ولا نعم هو يقدر، هو ما ترك لأنه عاجز، لكن تركه لحكمة، ولهذا قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. البنان ما هي سوى، لحكمة، والله قادر أن يجعلها سوى، يخلق ما يشاء. نعم. طب صفة حتى القدرة البشر يستطيع أن يعمل شيء لكن يتركه، يستطيع أن يعمل شيء، أي مثلا أي من الأمور العادية مثلا ما يستطيع إلا بإقدار الله له، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. أي. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. نعم. قال: والآية تدل على أمور، جاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، صلى الله عليك وإليك. قال: والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. نعم، يفعل بإرادته ومشيئته، ما هو يعني إلا تامة موجبة يلزمها معلولها، تعالى الله، العلة التامة الموجبة التي لا ينفك عنها معلولها، خلاص حجل برجل على ما يقول العامة. أما ربنا تنزه عن هذا، إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل، وهذا أكمل في القدرة. قول الفلاسفة بهذا استدلوا على قدم العالم، ولهذا كفرهم العلماء لما قالوا بقدم العالم، لأن العالم يلزم وجود الله، إيه لا مفك له منه، العلة التامة الموجبة التي يلزمها معلولها بغير اختيارها، لكن ربنا ما يحصل شيء إلا باختياره. نعم، وإليك. قال الثاني إن شاء الله. نعم واضح، بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. قال الثاني أنه لم يزل كذلك، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا، يعني لم يكن، إيش هو اللي لم يكن؟ فعله، الوصف، وصف الكمال، كمال الله عز وجل نعم لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، بل هو قديم، هو الأول. قال الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. سبقا قلت إن الله سبحانه وتعالى يريد، لكن تنقسم إرادته إلى قسمين، يريد أن يفعل بنفسه فهذا لا يتأخر مراده، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقسم آخر هي إرادته من عبده أن يفعل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقد يعبدون يوحد وقد لا يعبدون، قد يفعل العبد وقد لا يفعل. وهذا معقول، تريد من ولدك تريد من أخيك أن يفعل، هذه الإرادة ليست مثل إرادة أن تفعل أنت بنفسك، ولله المثل الأعلى. إذا صح عقل يعقل هذا وهو كمال في فلا أن يعني يضاف الكمال إلى الخالق من باب أولى. نعم. قال فإن أراد العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه فإذا أراد فعل العبد، الله أراد فعل العبد ولكن لم يرد من نفسه أن يعينه على فعله، يعني لم الله لم يرد أن يعين العبد على فعله، أين ولا ولم يرد أن يجعله فاعلا لما أراده منه، لم يوجد الفعل، أين لكن فيه فعل آخر مقابل. من لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل. إذا الله سبحانه وتعالى لم يعينه على فعل الطاعة فلا بد أن يفعل المعصية، يعني من لم يفعل الطاعة عاصي، فسنيسره لليسرى، فأما من أعطى واتقى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. قال وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، أي نعم. قال وهذه النكتة التي هذه هي النكتة يعني السر، وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية. يقول العلماء القدر سر الله في خلقه فلا تفشل. أي نعم. وخبطوا في مسألة القدر. قال وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، وفرق بين إرادته التي وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، وإرادته أن يجعله فاعلا. وسيأتي الكلام عن مسألة القدر في موضع على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. يعني فيه يذكر أثر عن ابن عباس، يذكر أثر يوصل إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن قدريا أو مجوسيا ربما قال يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة، ألا يكون قد ظلمني؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن كان الهدى هو شيء لك عنده، كان الهدى هو شيء لك عنده فيكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء وهو العدل يضع الشيء في موضعه فلا يظلمك، قم فلا تجالسني. قال رأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة، ألا يكون قد ظلمني؟ قال إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك، يعني هذا شيء لك ودعت عنده ومنعك حقك، منعك الذي أودعته، يكون قد ظلمك. وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، وطرده من مجلسه. يريد أن يشبه، وإلا هو يعرف الحقيقة، زنديق. قلون آيب ها؟ قلون آيب هو هذا الذمي أو هو ليس يعني عقيدته فاسدة. يقول ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة، ألا يكون قد ظلمني؟ قال إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك. وأقامه من مجلسه رضي الله عنهما. سيأتي في مسألة القدر إن شاء الله. قدر قدرة الله عز وجل، والله هو العادل يضع الأشياء في موضعها، أي نعم، بخلاف الظالم يضع الشيء في غير موضعه. نعم. صلى الله عليك. وإليك. قال الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله. أن يفعله هو ما أراد، فما أراد أن يفعله هو، أي نعم، حصل. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم. فعله وما فعله فقد أراده، أي بخلاف المخلوق فإنه يريد ما يعني لا يفعل. كل مخلوق، كل حادث في الكون الله أراده، سواء كان محبوبا أو مبغوضا. المحبوب هو المشروع، والمبغوض ما خالف الشرع. ولحكمة. ها؟ أقول ولحكمة أو لا شك، ليميز الخبيث من الطيب. الأشياء تعرف بأضدادها، لو لم يكن هناك خبيث ما عرفنا الطيب. نعم. والخبيث يقر على نفسه بالخبث، شاهدين على أنفسهم بالكفر. نعم. قال فإنه يريد بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد. ما لا يريده، قد يفعل ما لا يريده، يجبر ويفعل شيء ما يريده. أي نعم. وقد يريد شيئا ولكن ما يفعل. نعم. أما إرادة الله فلا تتخلف. نعم. قال فما ثم الله أن يفعل هو. نعم. فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده في الكون كله. أي نعم. يعني ما ثم فعال لما يريد وحده إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الخامس إثبات إرادة متعددة إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال. نعم. وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. كل يوم هو في شأن، فعال لما يريد سبحانه. كل حادث مولود يولد، حادث في الكون أراده الله. أي نعم. لكن في إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم. قال السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، يعني أن تتعلق به إرادته جاز فعله هو. فإذا أراد أن ينزل كل ليلة قال فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله فإنه تعالى فعال لما يريد وإنما تتوقف صحة يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به أو تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به اللهم صل وسلم على رسول الله صادق الأمين. نعم فإذا أخبر وجب التصديق. نعم وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. نعم والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه والقول بأن الحوادث لها أول نعم يلزم منه التعطيل قبل ذلك يقصد الإحداث الفعل فعل الله. نعم يقصد فعل الله يلزم منه التعطيل قبل ذلك يعني ما كان عاطلا عن الفعل ففعل. قال والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا ولا يلزم من ذلك قدم العالم لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود موجود بإيجاد الله تعالى له ليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج وصف يعني ليس له من نفسه وجود ولا عدم حتى العدم لا يعدم نفسه ليس له من نفسه وجود ولا عدم. قال والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى لا يموت إلا بإذن الله. نعم نعم والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. نعم والله تعالى واجب الوجود لذاته غني لذاته. نعم والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. نعم قال وللناس قولان في هذا العالم هل هو مخلوق من مادة أو لا. واختلفوا في أول هذا العالم ما هو وقد قال الله تعالى وللناس قولان في هذا العالم هل هو مخلوق من مادة أم لا. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير على كل شيء قدير إذا أراد شيئا في علمه قال له كن فيكون ما هو بحاجة لمادة. نعم وهذا هو الأولى. وقد قال تعالى وهو الذي يخلق بسبب وبغير سبب يخلق من مادة ويخلق بلا مادة لغناه وقدرته سبحانه وتعالى. نعم واختلفوا قال واختلفوا في أول هذا العالم ما هو وقد قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. أين فهل يعني السماوات والأرض هي أول الخلق. الآية تدل على أن العرش مخلوق وعلى أن الماء مخلوق قبل العرش إيه؟ فالله أعلم ما هو أول هذا الخلق. نعم قال وروى البخاري وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم

ليس معنى ذلك أنه خليفة عن الله، ولكن خليفة يخلف من قبله. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن الذين قبله فعلوا كذلك. فهو سؤال استفهام، ليس اعتراضا من الملائكة، إلى آخر القصة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم. قال: وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات. نعم. لأنهم لم يسألوه عنه، ما سألوه عن الجنس، سألوه عن هذا العالم، هذا أول هذا الأمر. نعم. وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض، هذا حديث أول ما خلق الله القلم، نفتح أول ما خلق الله القلم، يعني في بداية خلق القلم، وليس أول ما خلق الله القلم، لا، لأنه يعني ثبت قبل القلم مخلوقات، لكن عند بداية خلق القلم، أول خلق القلم قال له اكتب، يعني هذا الذي يكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. نعم. وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران. وفي رواية له في الهامش: فرغ الله من عز وجل من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض، وعرشه على الماء بخمسين ألف سنة. نعم. قال: والآخران رويا بالمعنى، ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الحديث لا في الزمان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، وهو بكل شيء محيط سبحانه. نعم. نعم. واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر. نعم. ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل. نعم. كالحميدي والبغوي وابن الأثير. وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. نعم. وأيضا فإنه قال: كان الله يقال، وأيضا فإنه يقال كان الله، كان الله عندي إيش عندك؟ أي. وأيضا فإنه قال رسول صلى الله عليه وسلم قال أو يقول أو يقال هنا. وأيضا فإنه قال: كان الله، كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم، فظهر أن مقصود ثم للترتيب والتراخي. نعم. فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات يعني كما في القرآن: بدأكم بدأكم بفتح الباء لا يغرك تعبير بدء ما بدء. اي نعم، لكن كما في القرآن. نعم صلى الله عليه وإليك. قال وذكر السماوات والأرض، وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. نعم. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. قال وأيضا أن معناه فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض، نعم بكسر الهمزة. نعم. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، ولا شيء قبله عندي، ولم يكن شيئا قبله، نعم، أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك. نعم. فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود، المشهود في هذه الدنيا. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، يقصد في هذا الحديث فقط كان الله يعني هو يبين أن ما هو مقصود الحديث أن الله كان موجود ولا يخلق، وأن قدرته على الخلق حدثت بعد أن لم تكن، هذا قصده. أين؟ بل هو موجود سبحانه وتعالى، هو الأول بصفته خلاق يخلق ما يشاء. أين؟ يعني هو الأول بصفاته، الآخر بصفاته، الظاهر بصفاته، الباطن بصفاته سبحانه وتعالى. يعني ما استحدث صفة كمال لم تكن له قبل. أي نعم، استحدثها بفعله أو بشيء حدث له، كما يحدث للمخلوق الضعيف يكون ضعيف ثم يحدث له قوة ويمشي، أو يحدث له قوة ويتكلم بعد أن لم يكن تكلم. تعالى الله. أي نعم، أن نظن أن الله يعني بهذه الصورة، وإنما هو بأكمل صورة، رأيت ربي يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن صورة. أي نعم. ما أدري العرش قبل السماوات، قبل خلق السماوات. أيوة، كان عرشه على الماء، والماء قبل. أي نعم، والماء قبل، وكان عرشه على الماء. نعم. كل يوم هو في شأن، فعال لما يريد. يعني بعض الغالطين يظنون